أذن الله أن

أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله فسلموا على من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة أو يصيب السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء